يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالمطهرات الكيميائية هل تطهر النجاسة وتزيلها؟ لا، لا يزيل النجاسة إلا الماء، لأن الله جعله طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، فدل على أن مادة التطهير للنجاسات هو الماء وحده، فلا تزول ببقية المائعات. نعم.